لما وقعت وقعة أحد وجرى مع المسلمين ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد ندم النفاق. تكلم المنافقون لما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق فيقول هل لنا من شيء؟ هل لنا اضطروا في هذا الأمر؟ ويقول لو كان سبقتنا هنا يعني أننا مجهورون وليس لنا أمر ولا تنقادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم إلا في بصيرتهم وعمى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة وظنوا أنه لا ينصر رسوله وأن هذا الذي سيحل أمره تكون الدائرة عليه وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة. فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه ولا ينصر رسوله ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة بل لمجرد المشيئة المجردة. هذا كله باطل. ولهذا بين الله في كتابه العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يصرفه سبحانه وتعالى. وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم ولما حصل في قلوب المؤمنين ويلحق الكافرين وليتوب المؤمنون إليه ويستغفرون ويعدوا أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم أولما أصابتم فيه وقد أصابتم إليه قلتم أن هذا وهو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء وما أصابك يوم التقى جمعك بإذن الله وليعلم المؤمنين ولا يعلم المنافق إذا تعلق قاتلوا قالوا لولا لو كتبت مناقب هم كره وإن قالوا بها ويقولوا بأفواه ما في قلوبهم والله لهم يكتبون. فلهم حكمة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء. فالمؤمنون ابتلوهم ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه وليحاسبوا أنفسهم لترك المعاصي والمخالفات ويبادر بالتوبه الى الله عز وجل. والكفار يلحق ويدمر ويقطع دابره والمنافقون يفرح ويظهر خزيهم وباطلهم. فله حكمه بالغه في كل شيء سبحانه وتعالى. وربك هو الاحكم والاعلم جل وعلا. فمن ظن انه سبحانه يدير الحق يدير باطل الحق ذاته مستقره يضحي مع الحق فقد اساء بالله الظن. اما كون المسلمين قد يقع عليهم هزيمه قد يؤثرون بقتل بعضهم قد يؤثرون بجراحات هذا واقع يبتليهم يرفع درجاتهم يكفر سيئاتهم ويضع اليه ويعد العده ويجتنبوا اسباب الهزيمه. ولهذا جرى عليهم ما جرى الى المرحل لكن ما اقر ذلك فنصرهم الله بعد ذلك واعزهم وقضى على عدوهم وخزنهم يوم الاحزاب وهزمهم يوم فتح مكه وصارت الدائره للمسلمين والعاقبه للمتقين. ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموه وساءوا الظن بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل وكان حقا ينصر المؤمنين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعز وجل ولا يقول أن الله ينصره إن الله لقوي عزيز. هل لئن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ من شهادة سبحانه وتعالى وما حصل في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أوليائه أن يمحصهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصروا دائما ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع لله وعدم الاعتراف في تقصيرهم ونقصهم ولربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأحمالهم. فإذا ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا لامره وتباعدوا عن اسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن ان يفتش عن نفسه وان ينظر ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء